بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، قال: فصل في صيامه وإفطاره صلى الله عليه وسلم في السفر. وذكرنا شيئا من أحكام الصيام في السفر، وأن السفر رخصة، رخصة للصائم أن يفطر إذا سافر، ولو أنه صام إذا لم يحصل له مشقة فهو أيضا جائز، فإن صام جائز وإن أفطر جائز له. قال رحمه الله: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، أي صام في رمضان مسافرا وأفطر في رمضان مسافرا، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: وخير الصحابة، وخير الصحابة بين الأمرين، أي من أراد أن يفطر ومن أراد أن يصوم، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. وهذه مسألة، وهي مسألة عند الجهاد والقتال، فإن الأولى والأفضل للمجاهد أن يقوم بالإفطار، ولا يبلغ له أن يواصل الصيام، لأن هناك مسألة وهي مسألة السفر هنا مخير، وأما مسألة القتال وإن لم يكن مسافرا بل هو باقي في مترسه كما يقال، أو ما يعني باقي في الثغور مرابط حارس، فإن في هذه الحالة إذا كان هناك قتال فالواجب عليه أن يبادر إلى الإفطار. قال: فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر؟ يعني إذا كان ما هو مسافر بل باقي في مترسه في مكانه حارس في مكانه، فهل إذا حصل القتال له أن يفطر أو لا يفطر؟ الصواب على أنه له الفطر، وقد يتوجب عليه، ربما تنهار قوته، ما يستطيع أن يدافع وغير ذلك. قال: فيه قولان، أي للعلماء، أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق، أي لما جاء التتار إلى بلاد الشام عندما غزوا بلاد المسلمين وقتلوا فيها تلك الآلاف بل تلك الملايين الكثيرة من المسلمين، عندما سلط الله عز وجل على أهل الإسلام التتار فقتلوا منهم الملايين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاجتمع ماذا؟ ابن تيمية رحمه الله مع المسلمين ومع المجاهدين ومع الدولة في ذلك الزمان، وكان هذا في رمضان، فأفتاهم أن يفطروا كلهم أو كلهم حتى يلاقوا العدو. كيف الإنسان صائم جائع عطشان وهو يقاتل العدو الساعة والساعتين والثلاث وربما اليوم كله وهو يقاتل ما يستطيع؟ فأمرهم وأفتى بأن يجب عليهم الإفطار. قال: ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، أي إذا كان الله قد أباح للمسافر أن يفطر فالمجاهد يجب عليه أن يفطر لأن المصلحة أعظم. قال: بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هنا تختص بالمسافر، أي المسافر عندما يفطر من أجل أن يتقوى على السفر، أما المجاهد فإنه عندما يفطر يتقوى على العدو بما فيه إعزاز الإسلام والمسلمين وحصول النصر لأهل الإسلام، فالمصلحة عائدة للمسلمين كلهم. قال هنا: والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة من مشقة السفر، ولأن المصلحة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، لأن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال والإفطار عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي، وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء. ولذلك قالوا إنما القوة بماذا؟ بالضارب. القوة بماذا؟ بيد الضارب، وليست القوة بقوة السيف. فقد يعطى الولد الصغير سيفا قويا لكن ما يستطيع، فلذلك المجاهد المفطر الذي قد أكل حتى شبع عاد له نشاطه فهو يكون أمكن، وهذا من القوة. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت رخصة. ثم نزلوا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، إلى قوله رحمه الله. وبالجملة فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمتها وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها، ويدل عليه ما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنه يوم قتال فأفطروا، أي يوم فتح مكة. ولكن هذا الحديث ماذا؟ قد جاء عن ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صام حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطر الناس معه. فإذا هذا عذر من الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان. قال فصل وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها، في غزاة بدر، نعم في غزوة بدر لأن بدر وقعت في رمضان، وفي غزاة الفتح أي فتح مكة أيضا كان في رمضان. انظر إلى أن رمضان كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ليس شهر النوم ولا شهر الكسل ولا شهر الخمول كما يحصل منا، ننام إلى الظهر وربما بعضهم ينام إلى المغرب، لا يصلي الظهر ولا يصلي العصر ويسهر إلى الفجر مخزنا مع المسلسلات والحلقات، فهذا ما هذا صوم، هذا تعب ومشقة بلا فائدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغزو ويجاهد ويقيم الليل ويصوم النهار ويقرأ القرآن. انظر قال عمر غزونا مع رسول الله في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما، أفطرنا فيهما، إلى قوله فصل ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء، وقد أفطر دحية بن خليفة الكلب في سفر 3 أميال وقال لمن صام قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الآن أخذ يبين ما هو المكان أو ما هو السفر الذي يجوز الإفطار فيه، ما هو السفر؟ لم يكن هنالك حد عند النبي صلى الله عليه وسلم بكذا كذا كيلو ولا بكذا كذا ميل ولا بكذا كذا من مكان كذا إلى كذا، لا، بل ما كان عندهم يسمى سفرا فإنه كان يفطر فيه. فلو أن إنسان مثلا ذهب إلى تريم أو ذهب إلى ماذا، إلى السوم أو إلى مكان أقرب من ذلك وقال أنا سأفطر لأني الآن مسافر، إذا كان هذا قبل وجود السيارات عند الناس يسمى سفر بحيث أن الإنسان يذهب ويبقى هناك ويرجع اليوم الثاني ما يستطيع أن يعد في ليلته، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يقصر من الصلاة، يصلي جمعا وقصرا. أما سفر يذهب في يومه ويرجع إلى بلده أو إلى بيته ولا يأتي الليل إلا وهو في بيته فهذا لا يعد سفرا ولا يجوز له أن يفطر في مثل هذا، لا يجوز له أن يفطر إلا ما عد شرعا وعرفا أن هذا سفر، كأن يذهب مثلا إلى ما هو خلف ساحل، هذا عند الناس فيما مضى أن هذا مسافر، أن هذا مسافر. فالشاهد أن من حدد بثمانين كيلو، بعض أهل العلم قال إذا سافر، إذا مشى الإنسان من مكان إلى مكان مقدار مسافة 80 كيلو فإن هذا يجوز له أن يفطر، ويجوز له كذلك ماذا أن يجمع ويقصر، فإن هذا التحديد غير صحيح ولا دليل عليه، بل التحديد في ذلك عرف الناس، ما تعارف الناس عليه أن هذا سفر يجوز لهم أن يفطروا، وما تعارفوا أن هذا ليس بسفر بحيث يذهب ويرجع بالليل إلى بيته فإن هذا لا يعد سفرا ولا يجوز له أن يفطر، ولا يجوز له أن يفطر، هذا المقصود. قال وكان الصحابة حين يمشون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، يعني الآن إذا أراد أن يسافر متى يجوز له أن يفطر؟ هذه المسألة على قولين لأهل العلم، منهم من قال إذا كان مسافر بلا شك، مسافر مسافر وقد عزم وجهز أموره مسافر ما عنده يعني شك، أو ربما سأسافر غدا، ربما ما أسافر، وربما إذا تهيأت الظروف، هذا شك، لكن إنسان تجهز ومسافر هل يجوز له أن يفطر في بيته؟ يعني يصطبح كما يقال أو يتغدى يأكل ثم بعد ذلك يمشي، لأن في الطريق لا توجد بقالات ولا توجد مطاعم ولا توجد، لأن الناس مغلقون كما يقال رمضان، فكيف يفعل هذا؟ هذا على قولين لأهل العلم، منهم من قال أنه يأكل، يجوز له أن يأكل في بيته ما دام أنه عازم على السفر ثم يسافر، ومنهم من قال لا يجوز، حكمه حكم الصلاة، كما أن الصلاة لا يجوز أن تصلي في مسجد قريتك أو حارتك أو بلدك جمعا وقصرا ثم تسافر، إلا إذا خرجت وابتعدت عن القرية والبلد وحضرت الصلاة فيجوز أن تقصر، وهذا مما يتنبه له أن كثير من الآن من الناس ربما يسافر إلى عدن، يسافر إلى مكان ووقت الظهر الآن قال خلاص نصلي في المسجد، صلي ركعتين ماذا بركعتين جمعا وقصرا ثم يسافر، لا ما يجوز، أنت الآن ما زلت حضريا، إنما تسافر إذا إنما تقصر وتجمع إذا فارقت حارتك أو كذلك بلدتك، إذا فارقتها فلا يجوز لك أن تقصر من الصلاة، كذلك الصوم وهو الصحيح على أنه إذا فارق بلده يفطر، أما أن يفطر في بيته فقد يفطر يصطبح كما يقال يتغدى يشبع ثم جاءه العذر أنه ما السيارة التي ستسافر بها تأخر حصل له شيء، فهذا لا يجوز، بل وجب عليه من الليل أن ينوي الصيام ثم يديم مواصلة نية الصيام، فإذا فارق بلده وحارته ومنزلته التي يسكن فيها هنا يجوز له أن يفطر، هذا على القول الصحيح والأقرب. وإن كان قد جاء عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، لكن في حديث أنس يعني ماذا كلام، وهو أن أنس كان إذا أراد أن يسافر يقول لأصحابه ائتوا لنا بالطعام والغداء فيقربونه يأكل حتى يشبع ثم يسافر، كان إذا لبس وتجهز وقد سينطلق جلس فأكل ثم انطلق بعد طعامه، فهذا الأثر عن أنس رضي الله عنه فيه ضعف، فيه ضعف. قال ويخبرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه، كما قال عبيد بن جبر ركبت مع أبي بصرة الغذاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سمينة من الفسطاط في رمضان، الفسطاط أي في نصف، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، فقال اقترب. قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصر أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى قوله وقال محمد بن كعب أتيت أنس بن مالك في رمضان ويريد سفرا وقد رحلت له راحلته وقد لبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة؟ قال سنة. ثم ركب أي دابته ومضى. وهذه الآثار صريحة بأن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه. وقد ذكرنا أن هذا الكلام فيه نظر، فيه نظر، فلا يجوز له أن يسافر أو ماذا أن يفطر حتى يخرج، لأنه قد يحصل له عذر من الأعذار. طيب، هذا أمر. وهناك بعض المسائل المتعلقة بما لم يشر إليه ابن القيم رحمه الله، ومن ضمن ذلك أنه لو كان مسافر صائم ثم نزل إلى بلده لم يتهيأ له الفطر، لم يتهيأ له أن يفطر، فنزل إلى بلده ودخل بيته، هل له أن يفطر؟ يقول أنا مسافر أصلا وقد تعبت من السفر أريد أن أفطر، هل يجوز له أن يفطر؟ قال أهل العلم لا يجوز، لا يجوز له أن يفطر، لأن حكمه الآن، قبل ساعة كان مسافر، حكمه الآن حضر، حضري في بلده، والحضري لا يجوز له أن يفطر إلا من عذر، من عذر. فمن أفطر في يوم بدون عذر كما أبنا فيما مضى فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز له ذلك ولا كفارة عليه، بل عليه ذنب عظيم هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. حتى ذكر أهل العلم أنه إذا أفطر متعمدا من غير عذر أنه ليس عليه قضاء يوم، ليس عليه قضاء يوم، قال لأن هذا ذنب لا يكفره قضاء ذلك اليوم، ذنب لا يكفره قضاء ذلك اليوم. فهذا إذا كان مسافر وهو صائم ثم قدم هل يجوز أن يفطر؟ لا. طيب إذا كان مسافر وقد أفطر فجاء إلى بلده الظهر ووصل إلى البيت هل يجوز له أن يواصل الأكل يأكل ويشرب لأنه قد أفطر أصلا هو مفطر؟ هنا يجوز له أن يفطر لأنه مفطر، لأنه كذلك مفطر. هذا أمر. الأمر الثالث، إذا كان مسافرا يعني سأسافر غدا هل ينوي من الليل أنه مفطر خلاص أنا مسافر غدا وما سأصوم، ينوي أنه ما سيصوم؟ قال أهل العلم لا يجوز له أن ينوي الإفطار إلا إذا سافر، إذا تحرك. أما أن يبيت النية من الليل أني غدا سأسافر خلاص سأفطر الصباح، يقوم من النوم يصطبح ثم بعد ذلك سيسافر الظهر مثلا، قال أهل العلم لا يجوز له أن يبيت نية الإفطار ولا يجوز له أن يأكل حتى يسافر. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، سواء سيسافر قبل الفجر أو سيسافر بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس أو في الظهر، فينوي الصيام. إن تهيأ له السفر نوى الإفطار بعد السفر أو عندما يسافر، وإن لم يتهيأ له السفر فيبقى على نية الصوم ويصوم، إذ أنه لا يجوز له أن يفطر ولا أن ينوي الإفطار. هذا أمر، هذا أمر. الأمر الثاني، لو أنه مثلا أنه نوى أن يسافر فأفطر ثم بدا له أو حصل له سبب فرجع إلى بلده، رجع إلى بلده، إذا رجع إلى بلده الآن قد أفطر وفطره مشروع لأنه أفطر بعد أن فارق بلده، مثلا ذهب إلى الغرف أو إلى مثلا إلى الحوطة وأكل هناك حتى شبع، ثم جاءه أصحابه أو رفقته قالوا نعتذر ما سنسافر فرجع، يعني خمس دقائق فرجع، الآن أصبح ماذا؟ أصبح مفطرا. ففي هذه الحالة ليس عليه شيء، يأكل ويشرب لأنه الآن مفطرا وفطره هذا مشروع، بخلاف ما لو جاء صائما من سفر ثم أراد أن يفطر نقول له لا يجوز. هذا أمر. الأمر الذي بعده، الآن رجل معه سيارة أجرة، أجرة معروف، سافر إلى عدن وإلى المارة طوال عمره وهو مسافر يشتغل في فرزة، فهل هذا يجوز له أن يفطر في رمضان؟ مفهوم الآن؟ هذا يجوز له لأنه مسافر، لكن يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. فمثلا إذا كان طوال عمره، طوال السنة هو مسافر أصلا، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصوم رمضان. إذا شق عليه يوم من الأيام يفطر ويعوض في يوم من الأيام أيش الأخرى كما قال الله فعدة من أيام أخرى. أما أنه يقول أنا الحمد لله الآن مسافر سأفطر ولا أستطيع أن أقضي لأني طوال السنة مفطر، فماذا علي؟ هكذا بعض الناس يقول قال علي إطعام مسكين، فيطعم 30 مسكين عن كل يوم مسكين ويقول أنا مسافر معذور طوال السنة. لا، هذا لا يجوز، بل يجب عليك أن تكف عن هذا العمل وأن تنظر لك ولو أياما حتى توفق بين قضاء رمضان. هذا هو. طيب، مسألة أخرى أيضا، أهل البادية هؤلاء المترحلون، لا شك أن بعض البدو دائما هنا شهر وهنا أسبوع وهنا يوم وهنا يومين، هو دائما في التنقل. قال أهل العلم عند سفرهم من منطقة إلى منطقة يجوز الإفطار، وعند بقائهم في منطقة مثلا لمدة أسبوع أو لمدة شهر، ففي هذا الأسبوع وفي هذا الشهر يجب عليهم الصيام، يجب عليهم أيضا أيش الصيام. وأيضا يدخل في ذلك أصحاب الأعمال الشاقة الذي يشتغل طوال السنة وهو يعول أهله، يعول أهله أعمال شاقة ما يستطيع أن يصوم، فكيف يفعل هذا؟ هذا حكمه أيضا حكم صاحب سيارة الأجرة، يجب عليه أن يؤجز، ينظر له اثنين وخميس أو خميس وجمعة أو ينظر له شيء بحيث يؤدي هذه الفريضة العظيمة. أما أن يبطلها بحجة أنه مشغول، أنه يحصل عليه تعب، يحصل عليه حرج، يحصل عليه ضيق، يحصل عليه مشقة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل ينظر له أياما حتى يحاول القضاء لما فاته من رمضان. هذا ما يتعلق بالسفر وأحكام السفر وصوم المسافر في سفره، هل يجوز له أو لا يجوز، وما هو السفر الذي يجوز للإنسان أن يصومه. فليس كل من خرج من بيته إلى مكان يجوز له أن يفطر إلا السفر المعلوم شرعا أو عرفا عند الناس أن فلان هذا سافر، هنا يجوز له الإفطار وعليه قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.